من الرياض أرسلت المستمعة ميم نون هذه الرسالة تذكر فيها أنها عندما تسمع القرآن الكريم والأحاديث الدينية من الأشرطة أو من إذاعة القرآن الكريم ونحوها فإنها تجد راحة وطمأنينة وخشوع وترغب في الاستزادة. تسأل هل هي مأجورة على سماعها؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الإنسان كلما كان أكثر تأثرا عندما يسمع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن قلبه قلب فيه حياة إيمانية وجاله خير كثير. وإن القرآن الكريم كالمطر يصيب التربة الطيبة يثمر ثمرات وينتج خيرات عظيمة. فالقرآن حياة للقلوب ويهدي للتي هي أقوم، كما قال المولى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو شفاء للقلوب من أمراضها وأدوائها وضياء يستضاء به تستضيء به النفس لترى لبصيرتها طريق الخير وتسلكه. والمسلم ينبغي له إذا سمع القرآن الكريم أن يتأمل ويتدبر ما يسمع وأن يمتثل ما فيه من الأوامر وأن يتجنب ما نهى القرآن الكريم عنه وأن يحرص على التخلق بالأخلاق التي يدعو إليها كالصبر والثبات على الحق وقول الحق وعدم المداهنة فيه والنصح والقيام بما وجب الله بما أوجب الله عليه في خاصة نفسه وفي من له عليهم قدرة ونفوذ حتى يكون في تصرفه منتفعا بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أعظم أسباب الفلاح والنجاح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة يا فضيلة الشيخ تذكر أنها قبل ما يقارب 15 عام حجت وكان عمرها آنذاك 14 سنة وقد أدت فريضة الحج كاملة، إلا أنه في ليلة العيد بعد الخروج من مزدلفة تقول ذهبنا إلى البيت وطفنا طواف الإفاضة وبعد ذلك خرج منها ريح. تقول صليت الفجر في الحرم قبل السعي وبعد خروج الريح ولم أتوضأ لجهلي لأنني خجلت أن أخبر من معي آنذاك، فما حكم حجي وماذا علي؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كان انتقاض الوضوء قبل صلاة الفجر وصليت الفجر ولم تقضيها فعليه قضاء هذه الصلاة، والحج إن شاء الله صحيح ولا يشترط للسعي طهارة، فيجوز للمرأة والرجل أن يطوف أن يسعى بين الصفا والمروة ولو لم يكن على طهارة، ويجوز للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضا. الحيض إنما يمنع من الطواف بالبيت، فإن شاء الله الحج صحيح، لكن إن كنت صليت تلك الصلاة بعد الحدث ولم تعيديها فعيديها الآن، والله أعلم. أثابكم الله. هذه مستمعة متابعة للبرنامج وتشكر أصحاب الفضيلة على جهودهم وتشكر أيضا إذاعة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من هذه البرامج النافعة، ونحن أيضا بدورنا نبادلها ذلك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. تقول هذه المرسلة ثاء خاء زاي في رسالتها هل يجوز تأخير القضاء للمرأة وصيام التطوع، هل يجوز تأخير القضاء بعد صيام التطوع أم لا بد من القضاء أولا ثم التطوع؟ لأنه قد يضيق الوقت أحيانا على الواحدة منا بحيث لا تستطيع أن تقدم القضاء على التطوع، ونحن نرغب في تدارك الأيام الفاضلة. أفيدنا أفادكم الله. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا الحديث أن الله يحب من العبد أن يبادر بقضاء ما وجب وأن يؤخر النوافل عن الواجب، لكن لو صام الإنسان أو أدى عبادة نافلة مع شغل ذمته بالواجب انعقدت النية بما نوى، لأن العبادات لا بد لها من النية، فإذا نوى عبادة وتلبس بها بنية النافلة فهي نافلة ولا تنقلب من حال النافلة إلى الفريضة. فلو دخل في صيام كحال المرأة يوم عرفة وتريد اغتنام فضل يوم عرفة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها: احتسبوا على الله أن يكثر صيام عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. إذا نوى ذلك صح، ولا شك أن الأفضل أن تقضي الواجب، لأنها لا تحاسب على نافلة لم تفعلها ولا تعاقب عليها، وإنما يعاقب المرء إذا ترك واجبا حتى خرج وقته وهو يقدر على قضائه. كذلك فيما يتعلق بعاشوراء أو الاثنين والخميس أو أيام البيض، فصامها مع شغل ذمته بواجب من رمضان، الأفضل له أن يبادر لأداء الواجب. لكن لو فعل وعد النافلة صحت نافلة وبقت ذمته مشغولة بما وجب. والذي ينبغي للإنسان أن يبادر إلى القضاء قضاء الصوم، لأنه لا يدري هل يستمر معه القوة، تستمر القوة والإدراك وأداء الواجب، أو أنه يأتي إليه وقت يعجز عن أداء الواجب. العبد المسلم ينبغي أن يغتنم أداء العبادات في وقته قدرته عليها، ومع ذلك فيجوز للمرأة أن تؤخر الصوم إلى ما بعد الوقت. وقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، تقول: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لكن ذلك لا ينبغي للمرأة أن تتخذه عادة مألوفة، خشية أن تعجز في شعبان عن القضاء أو ما قبله فيتأخر قضاء الواجب إلى ما بعد رمضان. والعلماء اختلفوا فيما إذا تأخرته إلى ما بعد رمضان آخر، هل يخفي القضاء أو أنه لا بد من قضاء وكفارة؟ والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. أيضا تقول هذه السائلة: إذا غسلت الأم طفلها من النجاسة وهي على وضوء، فهل يؤثر ذلك على وضوئها؟ لا يؤثر على المرأة تغسيلها طفلها أو طفلتها عن النجاسة، ولو مست المرأة بيديها النجاسة أثناء التغسيل فإن النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما هي مما يجب إزالته لأداء الصلاة. إذا غسلت يديها أو ما أصابته النجاسة وهي على طهارتها صح ذلك، ولا تحتاج إلى وضوء، ولا يشرع الوضوء لمجرد مس شيء نجس، وإنما الوضوء يشرع لمن بطلت طهارته بحدث. والله أثابكم الله. بالنسبة لزكاة الحلي سمعنا أنه ليس في حلي المرأة الملبوس زكاة، وسمعنا أيضا فتوى بأن فيه زكاة، فنريد التوجيه وما هو الأبرأ للذمة بارك الله فيكم. الأبرأ للذمة عند عامة أهل العلم أن يؤدي المرء الزكاة عن الحلي إذا بلغ نصابا 20 مثقالا من الذهب، وأما الواجب فهو محل خلاف، فإن في مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد قول لعدد من الشافعية والمالكية أن الزكاة تجب في الحلي استعمل أو لم يستعمل إذا بلغ نصابا، والقول الآخر وهو قول الجمهور أن الزكاة لا تجب في الحلي إذا بلغ نصابا إلا إذا كان مخزونا غير ملبوس، أما إذا كانت المرأة تلبسه فلا زكاة فيه، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي والرواية الأشهر عن الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح ما أخذ به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهو الرواية الأخرى لأحمد قول عدد من الشافعية وغيرهم، فإن الأصل أن الزكاة الذهب والفضة واجبة لنص القرآن والسنة، ولم يرد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم استثناء، وإنما قاس من قاس من أهل العلم وعدد من الصحابة ذلك على متاع المرء، فالماشية تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا، ومع ذلك لا زكاة في النواضح ولا زكاة في الإبل التي تنقل ينقل عليها حاجات المرء ويستعملها لذلك، لكن الصحيح ما دلت عليه السنة، فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار يقوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخر الحديث، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن الحلي مستثنى من ذلك. في الأصل وجوب الزكاة وهو الأبرأ للذمة، ومن اعتقد القول الآخر وأخذ به لا لمجرد الهوى لا حرج، لكن الصحيح الوجوب والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة أنها تعيش مع زوجها في بيت أهله مع إخوانه المتزوجين بسبب ظروفهم المعيشية، بحيث يعجزون عن توفر سكن مستقل لكل منهم، تقول أنا لا أتغطى عنهم، فهل يكفيني التحجب دون تغطية وجهي وكفي حتى يتيسر لنا أن نستقل في بيت مستقل، وهل يجوز لي التزين لزوجي بما ظهر من الزينة مثل الكحل والحنة والذهب، علما أنني لا أخاف الفتنة منهم لأنهم أصحاب دين وخلق، أفيدونا أفادكم الله. الحجاب الصحيح هو أن تستر المرأة كل مواضع فتنة منها، ولا شك أن العينين والخد والثغر والأنف والعذار كل ذلك موطن فتنة ومحل إغراء، وكثيرا ما تحصل الفواحش والفتن بين المرأة وحماها، أخي زوجها أو ابن أخيه، والسبب في ذلك عدم التزام التقيد بحدود الله، فتغوى الحجاب الصحيح هو ستر الوجه، وأما الكفان فلما في سترهما من مزيد المشقة عند التناول والأخذ والإعطاء، فيتسامح في هذا الأمر، لأنها إذا أرادت تغطي كفيها قد لا تستطيع أن تؤدي كل ما ينبغي أداؤه من العمل، فليتسامح في ذلك. وإن كان الكفان فيهما من الفتنة والإغراء، والشعراء إنما يتغنون بالكفين، ولذلك يقول قائلهم: ولم يتطربني بنان مخضب. فالبنان المخضب يسترعي الانتباه ويستجيب الأنظار، إلا أن حاله أخف من حال الوجه وما فيه. الواجب أن تحتجب المرأة، تستر وجهها عن أحمائها من إخوان زوج وأبنائهم وأعمام زوج وأخواله ونحو ذلك، إلى أن يسر الله لها بيتا منفصلا تبقى فيه غير مختلطة بغيرها، تلتزم هذا مع أدائها ما يوكل إليها من عمل. ثم إن التكحل ولبس الذهب ورؤية الرجال له من عوامل إثارة المشاعر، والعرب يتغنى الشاعر منهم بحركة الحلي، حتى يقول قائلهم: تسمع الحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. لذلك نهى الله جل وعلا المرأة المسلمة أن تضرب برجلها لتظهر ما خفي من زينتها، فقال سبحانه في آية الحجاب: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال: وتوبوا، يبين أن المخالفة شيء ما تضمنته هذه الآيات من التوجيه معصية مفتقرة إلى توبة. أسأل الله هداية الجميع، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تقول: إذا حصل بين الزوجة وزوجها خلاف غضب بعده زوجها غضبا شديدا، ثم اعتذرت له وكررت اعتذارها وأسفت وندمت وطلبت منه أن يسامحها لكن دون جدوى وبات غاضبا عليها، فهل يلحقها إثم وهل تلعنها الملائكة حتى تصبح لأنه بات غاضبا عليها ولم يقبل اعتذارها؟ وما هي النصيحة للأزواج في مثل هذه الحالة؟ الواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى. الواجب على المرأة أن تتجنب إغضاب زوجها واستثارته وحمله على مغاضبتها، والواجب على الزوج أيضا أن يكون معينا لها على أسباب الرضا، مسهلا لها أسباب التوافق والوئام، قابلا لعذرها إذا كان مثله يقبل، غير مصر على الغضب. ففي مثل هذه الحالة التي ذكرت السائلة، وإن كانت في بدايتها يبدو أنها التي أساءت، إلا أن استمرار الزوج على الغضب ولججه في عدم قبول اعتذارها يجعله مصرا على الخطأ، مسيئا في المعاملة، لأن الرجل مأمور أن يرفق بالمرأة وأن يتقبل منها ما يقبله الرجال من النساء، وأن يكون كريما في معاملته متصفا بأخلاق الكرماء في قبول العذر. وقد قال قائلهم: والعذر عند كرام الناس مقبول. فالذي يرفض قبول العذر مع قيام موجبات قبوله ليس من الكرام. والشيطان يسعى جاهدا وبجد لزرع الأحقاد والضغائن بين الزوجين لما يهدف إليه من تقويض بناء الأسرة وتفريق شملها وتشتيت أفرادها. والغضب والمغاضبة من العوامل القوية في تشتيت الأسر. الواجب على الزوج أن يكون حازما في حدود، وأن يكون غضبه إلى حد. أما إذا ارتكبت المعاصي واستهين بالأمر المعروف وتجرئ على ما يخل بالأدب والمروءة والحياة يجب عليها أن يغضب. وإذا اعتذر إليه بصدق فيجب عليه أن يكون رفيقا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما يتعلق بالإثم الذي تخشى منه السائلة ومثلها يا فضيلة الشيخ، ألا يشملها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ما دامت استغفرت وندمت؟ لا، أرى أنها بعد اعتذارها صادقة إذا كان ذلك حصل تبقى متعرضة لغضب الله وسخطه، وإنما المقصود والله أعلم أن المرأة مصرة على إغضاب زوجها تبقى تلعنها الملائكة حتى تصلح. أما من ندمت واستغفرت وطلبت الصفحة فإن هذا توبة، والتوبة تمحو ما سبقها من الأعمال السيئة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأن كثيرا من النساء والرجال في رمضان يصومون ويستيقظون للسحور ولأداء الصيام والمحافظة عليه، إلا أنهم لا ترى عليهم أثرا للالتزام من ناحية تجنب التبرج والسفور من النساء أو التسكع في الأسواق من قبل بعض الرجال، ولا يتغير حالهم مع الصيام. فهل هؤلاء يعتبرون من المؤدين الصيام على الوجه الأكمل، وبماذا تنصحونهم؟ لا يقال أن هؤلاء يؤدون الصيام والعبادة على الوجه الأكمل. الوجه الأكمل هو أن تؤثر العبادة في العابد وينصرف عن الحرام ويتجنب المكروهات ويسابق الآخرين إلى فعل المندوبات ويؤدي الواجبات بكل أمانة وإتقان وحزم. الصيام الأكمل هو الذي يصرف الصائم عما حرم الله ويبعده عما يكرهه الله ورسوله ويحمله على الإكثار من القرب والانشغال بذكر الله وتلاوة كتابه الكريم في أوقات فراغه والأمانة في أداء واجبه الوظيفي الذي يؤديه لجهة حكومية أو لأفراد، وغض الطرف أن تلي في سلوك طريق يرى فيه نساء وصون اللسان عن النطق بما يشين، لأنه لا يصح من المسلم أن يكون يوم صومه كيوم فطره. الصيام النافع هو الذي يزجر عن المعاصي ويدفع للطاعات ويرتب غض الطرف وصون اللسان والسمع والانكفاف عن كل ما حرم الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله، والأخذ بأكمل حالات الأدب والحياء. أما هؤلاء الذين يتسكعون في الطرقات ويبادلون النساء النظرات ويزاحمونهن في الأسواق فهم وهن مرتكبون للمعاصي متجرئون على ارتكاب ما حرم الله مضيعون لأوقات كثيرة من أعمارهم والصارفون لها فيما يضرهم ولا يفعهم. ولذلك يقول السلف لا يكون يوم صوم أحدكم كيوم فطره. الإنسان مأمور بغض الطرف في كل وقت وهو في حال الصيام أولى. الإنسان مأمور بصون اللسان عن القيل والقال في كل وقت وهو في حال صيامه أشد. الإنسان مأمور بألا يستمع إلى كلمة نابية وكلام باطل في كل حال، لكنه في حال الصيام يكون حاله أشد. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحترم أيام الصيام لا سيما شهر رمضان وكل ما ينبغي لها من احترام، والله المستعان. أثابكم الله وبارك فيكم.